يقول الإمام النووي رحمه الله فيما عقده من تراجم لأحاديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى: قال: باب بيان تحريم إيذاء الجار. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث كنا عرضنا له في الدرس الماضي فيما يتعلق بمعرفة إسناده ورواته، وأنهم كلهم من الثقات، وأن هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من ثلاثة طرق جمعها في طريق واحد، حيث قرن بين ثلاثة من شيوخه وهم يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، وأن ابن أيوب وهو يحيى خالف شيخ قرينيه في الرواية، حيث صرح بالتحديث عن إسماعيل ابن جعفر، في حين أن قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر روايا عن إسماعيل بالعنعنة. وهذا فرق أظهره الإمام مسلم رحمه الله، لأنه كان حريصا على أن يظهر أدوات التحمل التي اتحمل بها شيوخه الحديث. وقوله قال أخبرني العلاء عن أبيه، فقد عرفنا أن العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل. قال: صدوق ربما وهم من المرتبة أو من الطبقة الخامسة، مات سنة 34، فهو من صغار التابعين الذين رواياتهم عن التابعين، حيث لم يلقوا الصحابة وإنما رأوهم رؤية. وأما والده فهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال: ثقة من الطبقة الثالثة. وعنه روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله لا يدخل الجنة، سبقا بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو أنه لا يدخلها ابتداء، لأنه يستوجب عدم دخولها، لكنه على شيء من الإيمان، وإن كان ناقص الإيمان لهذه الخلة التي وقع فيها، فقد تكون مانعة من دخوله الجنة ابتداء، كما يدخلها السابقون إذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى له ويتوب عليه. لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن من يرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يحرم عليه دخول الجنة. يدخل الجنة إما بعد أن يسبقه السابقون، أو بعد أن يعذب بما أوعد الله تعالى على الأفعال التي فعل، أو أن يغفر الله سبحانه وتعالى له بشفاعة الشافعين ثم يدخل الجنة. وهذا خلاف مذهب الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا بخلوده في النار وتحريم الجنة عليه، وكذلك المعتزلة الذين سلبوه الإيمان وإن لم يسموه كافرا لكنهم حرموا عليه دخول الجنة وأوجبوا على الله أن يدخله النار. ومذهب أهل السنة في هذا مذهب وسط، وهذا معنى لا يدخل الجنة يعني ابتداء من لا يأمن جاره بوائقه يعني أذى، وهذا يشمل جميع أنواع الأذى سواء كان الأذى مادي أو كان أذى معنوي. فمن يعرض جيرانه لأذاه بأن يشتم أو يلعن أو يضرب أو يلقي من القاذورات والأوساخ أو أنه يعني يرقبهم ليتتبع عوراتهم أو أنه يطلع على عوراتهم، كل ذلك يعد من الأذى الذي يستوجب هذا الوعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه مشعر بأن أذى الجار من الكبائر التي تستوجب العذاب. ولهذا إذا لم يتب العبد منها ومات وهو على هذه الخصلة فيكون مرتكبا كبيرة. علق الإمام النووي على ذلك بقوله، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، قال البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك يعني الأذى، لأن هذه كلها أوصاف وخصال لما يصدر من أذى. وفي معنى لا يدخل الجنة قال جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، يعني كأنه يريد أن يقرر لنا منهج أهل السنة والجماعة، أي إذا مر بكم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فيه لا يدخل الجنة، فينبغي أن يحمل على هذين المعنيين، إما أنه لا يدخلها ابتداء وإما أنه يعني وإن منع من دخولها في أول الأمر وأدخل النار تعذيبا له إلا أنه سيخرج منها ليلتحق بالجنة في آخر أحواله، لأن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله، ولأن من مات مؤمنا لا بد أن يدخل الجنة وإن لم يكن ابتداء. ولهذا قال وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، أحدهما يعني أحد الجوابين أنه محمول على أن من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه قال فهذا كافر. هذا المعنى كنا ذكرناه في الدرس الماضي، مرتكب الآثام من يقع في معاصي لا يعدو أن يكون حاله واحدا من أمرين، إما أن ينكر وجوب ما أوجبه الله أو ينكر تحريم ما حرمه الله، كأن ينكر وجوب الصلاة أو ينكر وجوب الزكاة أو ينكر أي خصلة من خصال الإسلام، ينكر مشروعية الأذان، ينكر تحية المسجد مع أنها سنة، ينكر الصلوات الرواتب، إن أنكر ذلك ونفى وجوبها أو استحل محرمات كمن يستحل الزنا أو من يستحل شرب الخمر أو من يستحل السرقة، فإن من كان هذا حاله يكفر ويخرج عن الملة، ذلك لأنه أنكر مبدأ من مبادئ الإسلام. إنكار مبدأ من مبادئ الإسلام سواء كان مشروعا أو كان ممنوعا فإنه بهذا مكذب للشريعة، ولذلك يحكم عليه أهل العلم بالكفر. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في مسألة قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه لما شرب الخمر واستشار عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به، أشاروا عليه وقالوا له سله أيستحل شربها أو لا، فلما سئل قال أشرب الخمر حرام أو حلال، قال حرام، إذن هو لم يستحل، لذلك ما حكموا عليه بالكفر وإنما أقاموا عليه حد الشرب، لأن هذا شأن من يفعل المحرم وهو يعتقد حرمته. فهذا الذي يؤذي جاره إذا اعتقد أن إيذاء جاره حلال وأنه لا إثم فيه فإنه يخرج عن الملة، ولذلك يحكم عليه بالكفر لأنه ترك أمرا من أمور الشرع، والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما من يرى حرمة الإيذاء لكنه يتأول، مثلا ما نراه من بعض الجهلة يسكن بجواره إنسان مثلا يخالفه في المذهب أو يخالفه في الدين فيتعرض لأذاهم يؤذيهم ويحرص على أن يعكر عليهم صفوهم، وإذا سألته لماذا تفعل كذا يقول هذول يستحقون لأنهم مخالفون أو لأنهم غير مسلمين، وإذا سألته ما حكم إيذاء الجار يقول حكم إيذاء الجار حرام لكن هذولا يستثنون، هذا يعتبر مؤول متأول هذا الحكم، لا يكفر لكنه ينبه بأن ما يفعله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ بأن نكرم الجار، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فهؤلاء مطلوب إكرامهم مطلقا ما داموا جيران وإن كانوا على غير الدين، لأن الجوار يعطيهم هذا الحق. فمثل هؤلاء الذين يؤذون بعض الجيران بدعوى أنهم يستوجبون ويستحقون فهؤلاء آثمون، لكن قد يتعرض الإنسان لأذى جاره، إلا أنه يفعله على سبيل الانتقام، يعني الجار بدأ بأذاه ثم هو يرد له الأذى، فهذا الفعل إن كان هو محقا فيه فهذا يندرج تحت قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويندرج تحت قوله سبحانه وتعالى نعم ما سمعت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا ولئن صبرتم الله سبحانه وتعالى يذكر لنا الخير، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أما أنه يبدأ الجار بالأذى فإن هذا محرم، سواء كان الجار مؤمنا أو كان الجار غير مؤمن، فإن كان الجار مؤمن فالحرمة أشد، وإن كان غير مؤمنين فهو محرم، لأن علاقتك بالجار أيها المؤمن على ثلاثة مراحل أو على ثلاثة درجات، أن يكون جارك غير مؤمن فهذا يجب عليك أن تكرمه بجواره، وأن يكون جارك مؤمنا فهذا يجب عليك أن تكرمه لإيمانه ولجواره، يعني لسببين، أو أن يكون جارك قريبا ومؤمنا فهذا يتعين عليك أن تكرمه لثلاثة أسباب، للجوار وللقرابة وللإيمان، فكما أنك تثاب على ذلك أيضا تعاقب على ذلك بمثله، فإن كان جارك قريبا ومؤمنا وقد آذيته فتأثم من الوجوه الثلاثة، وإن كان جارك مؤمنا فتأثم من الموجبين والسببين الإيمان والجوار، وإن كان غير مؤمنين فتأثم لسبب الجوار. ولهذا قال لا يدخل الجنة، قلنا إذا كان يعني مستحلا فهذا يحكم بكفره ولذلك تحرم عليه الجنة، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. فهذا يكون حكمه حكم الخارج من الملة. أما من يؤذي الجيران وهو يرى حرمة الأذى، يرى حرمة الأذى أن الأذى محرم، لكنه يتأول، إما بأن يتأول لأن الجار مستوجب للأذى، أو أنه يتأول بأنه يقابل أذى بأذى، فهذا إن كان محقا فلا شيء عليه، أما إن كان ظالما فإنه ينطبق عليه وعيد هذا الحديث لا يدخل الجنة، يعني ابتداء، وإن دخلها فإنه استوجب النار وربما عذب بها، ثم بعد أن يطهر وبعد أن ينقى مما وقع فيه من آثام يخرج من النار ويدخل الجنة. ولهذا قال معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا، والثاني معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه، فيدخلها أولا فيدخلها أو لا، هكذا عندكم فيدخلها يعني بعد العفو وبعد الفائزين، او لا يدخلها الا بعد ان بعد ان يعذب ويؤخذ منه. نعم. قال فيدخلها او لا. وانما تأولنا هذين التأويلين هكذا يقول النووي رحمه الله، لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق لو مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر، يعني مات وهو يقترفها ولم يتب منها، فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أو لا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. فيدخلها أو لا يدخلها. وقال وإنما تأولنا، قال فأدخله الجنة، ليست أو لا، يعني إما أن يدخله أو لا يدخله، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. عندنا حالين، قد يدخله الجنة بعد العفو، وإدخاله الجنة بعد العفو هذا لا يساوي إدخاله الجنة ابتداء، لأن إدخال الجنة ابتداء إنما يكون في حق الفائزين كما قال. لكن هنا قد يرد السؤال، الإمام النووي هنا قال إلا لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر، يعني مات وهو مقترف لها، فهذا حكمه، هو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه وإما أن يعذبه ثم يعني يطهره ثم يدخله الجنة. طيب ما حكم من مات وقد ارتكب كبائر ثم تاب منها؟ ألا يرد هذا السؤال يا شيخ موسى؟ ايش الحكم فيه؟ ما سمع. هذا حكمه حكم من لم يقترف، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول السلام عليكم، صلاة تحية المسجد هل تجوز حتى في وقت او في الاوقات الممنوعة فيها الصلاة، او بمعنى المكروه فيها الصلاة؟ هذه مسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين اهل العلم قديما، والخلاف فيها يتجدد، لأن المسألة ورد فيها أمر ونهي، فالأمر الذي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنهي الذي ورد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ذهب بعضها لأهل العلم إلى أنه إذا تعارض أمر ونهي فالنهي يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو فانتهوا. وعلى ذلك حكموا بأن لا تصلى، وحملوا النهي على الكراهة أو على التحريم. والطائفة الأخرى نظرت وقالت إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح هذا نهي عام، لكنه جاء ما يخصصه، والنهي إذا خصص يعني لا يبقى بعد التخصيص دالا على التحريم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى بعد صلاة العصر ركعتين، ولما سئل قال ركعتان كنت قد نسيتهما، يعني انشغل عنهما ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فانشغل عنهما فصلاهما بعد العصر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له الصبح أربعا، فقال هما ركعتا الفجر، يعني قدمت ولم أصليهما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذه الأحاديث خصصت النهي، وحيث إن هاتين الركعتين وركعتي الفجر هما صلوات ذات أسباب، فيخصص النهي بجواز الصلاة إذا كانت ذات سبب. فلو صلى، فلو فرضنا أن إنسانا طاف ببيت الله ثم صلى ركعتين للطواف بعد العصر أو بعد الفجر فذلك جائز لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. وهكذا لو دخل المسجد فدخول المسجد سبب في هذه الصلاة. والذي يبدو والله أعلم إن الحكم بالصلوات هو لا يبلغ درجة الوجوب، وإنما هو من باب الندب، وأنها سنن، أعني تحية المسجد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه كل ما زاد عن صلاة الفرائض فهو ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه ومسنون. وقوله لا صلاة بعد صلاة العصر وغير ذلك يعني نهي عام، فالأولى أن يبقى النهي على عمومه، وما ورد فهو محمول على الخصوصية، يعني صلاة النافلة هذه كانت خاصة به صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرجل الذي قام يصلي بعد الفجر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم نظر وسكت، فلعلها حادثة واقعة عين، وإن كانت واقعة عين فلا يقاس عليها. والأولى للإنسان أنه إذا دخل في وقت النهي أن لا يصلي، هذا ما يبدو لي والله أعلم. وإن صلى فإننا لا نؤثمه فيما صلى، لأن هناك يعني موجب لهذه الصلاة، إلا إذا كان وقت النهي يعني شديدا كأن يصلي ويتحين طلوع الشمس أو غروب الشمس، لأن النهي في هذه الأوقات آكد، حيث إن فيها تشبيها بصلاة عبدة الشمس. سؤال يقول: مرتكب الكبيرة هل يغفر الله له وكيف يتوب عنها؟ نقول نعم من ارتكب كبيرة، لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ويقول إلا من تاب وآمن إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، ويقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل إلى مرحلة خروج الروح. فكل هذه أدلة تدل على مشروعية وجواز التوبة، بل إنها مطلوبة من الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة كما هي معروف لها شروطها: أن يندم على ما فعل، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يقلع عن الذنب. هذه يعني موجبات التوبة. وأما المغفرة فإن الله سبحانه وتعالى يمن بها على العبد لإن تاب يتوب الله عليه. يقول: ذكرت أن من أنكر ركعتي المسجد يكفر، كيف وهي ليست من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لأنه أنكر شرعا شرعه الله، أنكر شرعا شرعه الله، وأنكر أمرا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يقول إن هذا لا يجوز أو إن هذا ليس من الدين أن نصلي الركعتين حية المسجد، لا شك أنه أنكر شرعا، ومن أنكر شرعا يستوجب الكفرة. سؤال يقول: ما حكم من توضأ في صلاة المغرب وصلى بها العشاء ثم تبين له عكس ذلك متأخر، فهل عليه القضاء؟ ما فهمت السؤال أنا. ايش ما حكمه؟ يقول: من توضأ في صلاة المغرب وصلى بها العشاء ثم تبين له عكس ذلك. ايش عكس ذلك؟ انه ما توضأ، يعني ما توضأ لصلاة المغرب، لكنه يقول حكم من توضأ، ما قال حكم من لم يتوضأ. هذا فهمك انت، لكن السؤال ما يدل على ذلك. يقول: ما حكم من توضأ في صلاة المغرب وصلى بها العشاء ثم تبين له عكس ذلك؟ ها؟ هو كأن الذي يظنه انه هو توضأ للمغرب وصلى العشاء ولم يصلي المغرب، هذا الذي يفهم من سؤاله. فنيته كانت لصلاة المغرب وصلى بها صلاة غير ذات النية. ان كان هذا فهم قصده من السؤال، ان كان هذا قصده من السؤال، نقول صلاته هو للعشاء بالوضوء بهذا الوضوء صحيحة، لأنه لا يشترط أن يحبس الوضوء على صلاة بعينها، ولأن من تطهر فله أن يصلي بطهارته ما شاء من الصلوات. لكن قد يكون الإشكال في أنه ما صلى المغرب وصلى العشاء، نقول مثل هذا عليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يصلي بعدها العشاء، لأن الترتيب في الصلوات أمر ضروري. يقول أنا من أهل المدينة وأرغب في الذهاب إلى مكة، ولكن قبل الذهاب أريد أن أذهب إلى ينبع، فمن أين أحرم؟ عندي جيران لا يشهدون الصلاة، فبعد النصح لهم ماذا أفعل؟ الجواب: أما السؤال الأول، إذا كنت من أهل المدينة وتريد أن تذهب إلى مكة بنية العمرة، لكنك تقول أنا أمر على ينبع لأن عندك في ينبع يعني مصلحة أو شغلة أو ما إلى ذلك، نقول لك الجواب أنك إذا أردت السفر من ينبع إلى مكة فتحرم من ميقات أهل الجحفة. ميقات أهل ينبع اللي هو الجحفة، لأنك أنت بسفرك من المدينة إلى ينبع أمامك ميقات آخر، فيكون ميقاتك آخر ميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنت ممن أتى على ميقات أهل ينبع من غير أهل ينبع، فميقاتك ميقات أهل ينبع، وهذا من تخفيف ومن لطف الله بك. مثل الحجاج الآن الذين يأتون والعمار الذين يأتون من بلدان مختلفة، بعضهم يأتي من الشرق وبعضهم يأتي من الغرب، من مصر، من الشام، من المغرب، من الكويت والبحرين، ثم يقصدون المدينة قبل الذهاب إلى مكة، فهؤلاء يكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة ولا يلزمون بالإحرام من ميقات من مواقيتهم. فلا يلزم أهل المغرب أن يحرموا من ميقات أهل الشام اللي هو الجحفة، ولا يلزم أهل المشرق أن يحرموا من ميقات أهل المشرق وهو قرن المنازل، وإنما ما دام مروا بالمدينة يحرمون من المدينة. وهكذا المدني لو سافر إلى الرياض ثم أراد أن يأتي بالعمرة من الرياض يحرم من ميقات أهل المشرق لهو قرن المنازل، ومن ذهب من أهل المدينة إلى الشام أو إلى مصر ثم أراد أن يأتي بعمرة وإذا خرج من الشام يحرم من ميقات أهل الشام وأهل مصر وهو لا ما يصلح لك إلا أن تحرم من ميقات أهل الرياض، لأن جدة ليست ميقات، جدة داخل الميقات. إذا وصلت إلى جدة بغير إحرام فإن أردت أن تؤدي نسك العمرة أنت مخير بين أمرين: إما أن ترجع للميقات سواء السيل أو إلى رابط الجحفة وتحرم منها، أو إذا أحرمت من جدة فعليك فدية لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام. أما هذا السؤال الذي سئل وهو من يذهب إلى ينبع، لأن ينبع ليست يعني ميقات، هي قبل الميقات، ويحرم إحرامه يكون من الإحرام الذي يحرم منه أهل ينبع وهو الجحفة. سؤال آخر يقول: عنده جيران لا يشهدون الصلاة، وأنه نصحهم، نقول: استمر في النصح وابذل وحاول، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فإن يئست فلك أن تهجرهم، لكن ليس لك أن تؤذيهم، ليس من حقك أن تؤذيهم، وإنما أقصى ما عندك أن تهجرهم إن كنت تستطيع أن تغير هذا المنكر بيدك أو بلسانك فافعل، وإلا فبقلبك. ولكن لأنهم مثلا قصروا في هذه الطاعة وفي هذه العبادة الواجبة عليهم، هذا لا يعطيك الحق في أنك تؤذيهم.